بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما ويفعل يعني ما فيه من المصلحة. الذي يفعل هذا هو الحاكم الذي يبعث حكما من أهلها وحكما من أهلها هو الحاكم. يعني ربما بعض الناس يتفقون فيما بينهم ويحكمون يعني اثنين يعني حكم من أهلها ومن أهله، وهذا خلاف يعني خلاف ما تدل عليه الآية، لأن الحكم إنما يبعثه الحاكم ولي الأمر. إنها كما قال ابن كثير قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه نعم من التفريق أو التوفيق. تفضل. والتشوف الشارع إلى التوفيق. ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشرف الشارع إلى التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق. نعم. ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رايهما على أن يفرق أو يجمع. هنا قال حجبوا عنه امرأته، مش المراد يعني حجبوا يعني عن ظلمه، حجبوا عن ظلمه امرأته، لأن المقصود هو التوفيق بينهما يعني ردوه عن ظلمه وقصروه على النفقة يعني أجبروه على النفقة. فإن اجتمع رايهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. نعم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا يعني معمر الأحكام الحقيقة مغيبة في بعض المجتمعات سبحان الله العظيم. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان رضي الله عنه بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وقال أنبأنا ابن جري قال حدثنا ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر تصير إلي وأنفق عليك. نعم. فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما لا قال نعم إذن عندك زيادة نعم حتى إذا دخل عليها يوما